عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى لنا. قصتنا هذه تتحدث عن فقيه جليل كان لأمي بصمات واضحة في تنشئته وتعليمه حتى غدا عالما من علماء المدينة المنورة. إنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي، معلم الإمام مالك صاحب المذهب المالكي، والده التابعي فروخ الثاني وكنيته أبو عبد الرحمن. ذهب إلى خراسان للجهاد في سبيل الله تعالى وهو ما يزال عريسا، وترك في بطن زوجته العروس جنينا ولدته في غياب والده وأسمته ربيعة. لم تستعي العروس عند رحيل زوجها إلى الجهاد، بل ودعته إلى الباب وقالت له بثبات المؤمنين وصمودهم: إياك أن تتخاذل يا أبا عبد الرحمن، إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله. تنهد أبو عبد الرحمن بارتياح وهو يحمد الله تعالى في سره على ما أنعم عليه من زوجة صالحة تعينه على طاعة الله عز وجل، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أجابها مطمئنا: لقد أقسمت يمينا بالله أن لا أعود إلا بإحدى الحسنين، النصر أو الشهادة. أمسك أبو عبد الرحمن بيده صورة من المال وناولها لزوجته وهو يقول: هذه 30,000 دينار يا امرأة، خذيها وحافظي عليها، إنها ثروة كبيرة، أنفقي منها على نفسك بالمعروف، وإن عدت إن شاء الله تعالى سالما فسأرى ماذا يمكن أن أفعل بها. 28 عاما مرت على غياب فروخ عن منزله، وأم ربيعة لا تعرف من أمره شيئا سوى أنه يجاهد في سبيل الله تعالى. كانت مشاعرها في كثير من الأحيان تجتهد شوقا وحنينا إلى ذلك الحبيب الغائب. كانت تتوقع في كل يوم أن يصلها خبر ما ينبئها بمصيره، هل هو حي أم ميت؟ لكن هذا الخبر لم يأتي رغم مرور السنين الطوال، فكانت تتشاغل بتربية ولدها ربيعة وتعزي نفسها بالدور الهام الذي يقوم به زوجها في نصرة دين الله وإعلاء كلمته. كان ربيعة غلاما ذكيا نبيها، فلم تترك أمه عالما من علماء المدينة إلا وأرسلته ليتلقى العلم على يديه. فكان من أساتذته الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه والتابعي سعيد بن المسيب وغيرهم من علماء المدينة. نهل ربيعة علوم الدين وارتوى من معين هؤلاء العلماء دون كلل أو ملل حتى بات من أشهر علماء المدينة. قال فيه الثوار بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم منه. فقيل له: ولا الحسن البصري وأبن سيرين؟ فقال: ولا الحسن البصري وأبن سيرين. كان من تلامذته الإمام مالك وسفيان الثوري والليث بن سعد والإمام الأوزاعي وغيرهم. كانت أم ربيعة لولدها مثال الأم الصالحة المشجعة والقدوة الحسنة، فلم تبخل عليه بشيء، بل أنفقت المال الذي تركه لها زوجها قبل ذهابه إلى الجهاد في تعليم ولدها وتربيته وبناء مستقبله الواعي. 300 دينار مبلغ مرقوم لم تنفقه أم ربيعة لشراء العقارات والبساتين والأثاث ورفاهيات الحياة، بل أنفقته في تعليم ابنها ليكون وارثا نبويا مصداقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. بعد 28 عاما عاد فروخ من جهاده في سبيل الله وزف إلى زوجته البشرى بانتصار الإسلام في بلاد ما وراء النهر، بلاد السند وخراسان وسمرقند. لا تسأل عن الفرح الذي غمر قلب زوجة الحبيبة برجوع زوجها إليها سالما وقد ساهم في نصرة الإسلام، ولا عن فرحة ابن الشاب برجوع الوالد المجاهد لتتمتع عيناه برؤية أبيه الذي طالما سمع عنه الكثير الكثير، وليترنم لسانه بأحلى كلمة يقولها أي ابن في العالم: أبي. لم يكن فرح فروخ أقل من فرحهما، بل ربما كان فرحه مضاعفا لأنه لم يكن متأكدا من حمل زوجته، ولم يكن يتوقع أنه حين يعود سيجد له ابنا شابا في مقتبل العمر وسيما قويا. بعد أن انتهت ساعات الود والصفاء، سأل فروخ زوجته قبل أذان الفجر عن المال الذي استودعها إياه، فتلكأت وتحرجت أن تخبره بأنها أنفقت جميع المال على تعليم ولدها وتنشئته تنشئة صالحة، وأثرت أن تستخدم سبيل الحكمة في إعلامه بذلك. فقالت له: ما رأيك أن تصلي الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما تعود سأعطيك الوديعة؟ ذهب فاروق إلى المسجد وصلى مع الجماعة. لفت انتباهه اجتماع الناس بعد صلاة الفجر حول فقيه محدث يعلمه وثقه ويحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يحفظها عن ظهر قلب. لم يستبين فاروق ملامح وجه هذا المعلم بسبب العتمة وبسبب كثافة التلاميذ الذين تحلقوا حوله، ولم يستطع سوى أن يسمع كلماته الرائعة التي خرجت من فمه مملوءة حكمة ونورا وهدى، لتصل إلى مسامعه فتأخذ بلبه ومجامع نفسه. تمنى فاروق في تلك اللحظة أن يكون له ولد كهذا العظيم، وتمنى لو أنه أنفق كل ما له في تعليم ولده حتى يصبح كهذا المحدث الفقيه. رجع إلى زوجته نشوان، وكلمات ذلك العالم ما تزال تستولي على ذهنه وتفكيره وقلبه. سرعان ما أخبرها بما رآه وما سمعه، ثم سكت برهة وقال بعد أن زفر زفرة تمني: آه يا أم ربيعة، كم كنت أتمنى أن يكون ولدي مثله، ولو طلب إلي إنفاق كل ما أملكه في سبيل ذلك لما ترددت. تبسمت أم ربيعة وقالت: قد تحققت أمنيتك يا فاروق، إنه ابنك، إنه ربيعة الرأي، وقد والله أنفقت جميع ما نملكه على تعليمه. دمعت عيناه وهو يقول: بارك الله فيك يا أم ربيعة، أنت حقا أم لا كالأمهات. هذا هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي، ولقد لقبه علماء المدينة المنورة بهذا اللقب لأنهم كانوا إذا لم يجدوا لقبية نصا في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأوا إليه ليجتهد لهم في استنباط حكمه الشرعي. وكان الإمام مالك يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن. رحم الله الشاعر حيث قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت صعبا طيب الأعراق. إخوتي وأخواتي، انتهت قصتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع قصة أخرى من نحكي عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.